رانك الطرف طموح أيها القلب الجموح لدواعي الخير والشر دنو ونزوح خانك الطرف طموح أيها القلب الجموح لدواعي الخير والشر دنو ونزوح هل لمطلوب بذنب توبة منه نصوح هل لمطلوب بذنب توبة منه نصوح توبة منه نصوح كيف إصلاح قلوب إنما هن قروح أحسن الله بنا أن الخطايا لتفوح كيف إصلاح قلوب إنما هن قروح أحسن الله بنا أن الخطايا لتفوح فإذا المستر منا بين ثوبيه فضوح فإذا المستر منا بين ثوبيه فضوح بين ثوبيه فضوح كم رأينا من عزيز طويت عنه الكشوح صاح منه برحيل صائح الدهر صدوح كم رأينا من عزيز طويت عنه الكشوح صاح منه برحيل صائح الدهر صدوح موت بعض الناس في الأرض على البعض فتوح سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح جسدا ما فيه روح بين عيني كل حي عالم الموت يلوح كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح بين عيني كل حي عالم الموت يلوح كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح لبني الدنيا غبوق لبني الدنيا صبوح كلنا الطاح من الدهر له يوم نطوح لبني الدنيا غبوق لبني الدنيا صبوح كلنا الطاح من الدهر له يوم نطوح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لست بالباقي ولو عمرت ما عمر نوح نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لست بالباقي ولو عمرت ما عمر نوح نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لست بالباقي ولو عمرت ما عمر نوح نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لست بالباقي ولو عمرت ما عمر نوح نح على نفسك يا مسكين